قبول مو د بیروها عملنا یا الله لا دنیا مینې مو پکړې ته د زړو نه غفار لا يزال يا رحمن رحيم غفار لا يزال يا رحمن رحيم غفار لا يزال يا رحمن رحيم غفار سیانو ترکڑو زڑل گل مکڑا نزکا سیانو ترکڑو یاد وم دے چیزی نمی برانو نیا اللہ لا دنیا مینی مو پکڑے تا دزڑو نیا یاد جہل تیار ہر تارا فرش میں یاد جہل تیار ہر تارا فرش میں یاد جہل تیار ہر تارا فرش میں یاد جہل تیار ہر تارا فرش میں تندزړونو یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله کړه قبول مو ته بیره عمل نه یا الله لا دنیا تندزړونو یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله شمح الاکبر کوم من شي غفار شمح الاکبر کوم من شي غفار شمح الاکبر کوم من شي غفار شمح الاکبر کوم من شي غفار رات پات ستړ ستړ منزل نه یا الله لا دنیا مینې مو پکړې تندزړونو یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله کړې قبول مو د بیره عمل نه یا الله لا دنیا مینې تندزړونو یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله اسلام یې ارکړم د سوال چې خدای فروت ولا دغه کې اسلام یې ارکړم د سوال چې خدای فروت ولا دغه اسلام یار کړم د سوال چې خدای فروت ولا دغه اسلام یار کړم د سوال چې خدای فروت ولا دغه لکه بل مور ته ما کړه تم هو نه یا الله لا دنیا تندزړونو یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله کړه قبول مو ته بیره عمل نه یا الله لا دنیا تندزړونو یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله